رسالة من امرأة مجهول منتقبة تستغيث من زوجها العتل الزنين الذي فرض عليها النقاب. تستغيث بأمريكا لتخلصها من زوجها مثلما خلصت العالم من طالبها. هذا من اللطف؟ لا والله هذا غش وخداع وتسويق. رسالة على كل متكلم وكاتب أن يعلم أنه سيقف بين يدي الله غدا وأنه سائله عن كل كلمة كتبها ماذا يريد بها. رسالة. إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قف وأنصت فكل نداء في القرآن ينبغي أن تقف وتشرف نفسك أن تكون من أهل رسالة. اللحية فرض وواجب ولا يحل لمسلم أن يحلق لحيته وهذا قول أئمة الأربعة. رسالة مهمة لعامة الأمة. رسالة. يا أخي تذكر طول سهر أهل النار في النار. تذكر. لا ينامون ولا يستريحون ولا يقضى عليهم فيموت. ولا يكن آخر عهدك بالله الانصراف إلى النار. لا. فتذكر عبد الله. رسالة. هناك من يستهزئ بالقرآن. دخل أحد القرأة بعد معزة قال لصاحب البيت ربنا آتنا من لدنك لحنا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ليس المقصود إقامة حروف الكتاب وتضييع حدود. لما أنزل الله عز وجل الكتاب على العامي والجاهل والعالم ليقيموا حدود الله. رسالة. يا أخي تذكر إن أردت النجاة غدا فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت إذا شئت. رسالة. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات المنار الإسلامية أن نضع بين أيديكم هذا الإصدار. رسالة مهمة لعامة الأمة، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.